هسا رجع الحسين سلام الله عليه وتلاقت ليلى أم الأكبر بباب الخيمة، وش قالت؟ قالت رجع بس وجهه متعوب، شمس ما أخذها الغروب رجعي. حضر دمعتك هالليلة. رجع بس وجهه متعوب، شمس ما أخذها الغروب، شايل لضوة مذبوح بيده وراد لخيامه، شايل لضوة مذبوح بيده وراد لخيامه. ليلة ليلة تقول أول مرة أشوف حسين من الطيح العمام. أول مرة أشوف حسين من الطيح العمام. الله أكبر يا علي، الله أكبر. رجع بس وجهه متعوب، شمس ما أخذها الغروب، شمس ما أخذها الغروب، شايل لهوة مذبوح بيده وراد لخيامه. أول مرة أشوف حسين من نطيح لحامه، أحلمني الصبح. كان عمره وليد ساعة، وجهه أحلمني الصبح، علي الأكبر كان اسمه، وهسه صار أكبر جرح، أنا أم أقبال شفته بحضن بورد من ذبح، بحضن بورد من ذبح، بخيمتي مدد علي بيناتنا، بخيمتي مدد علي بيناتنا، وصاح خل نشبع بكي اثنيناتنا، وصايح خلني شبع بكي بكي بكي يا ابوي. يشوفك بحسرته وصاح، صاح يا ليلى وليدنا راح، يا ليلى وليدنا راح. قبالي بدمعة عيونه يغسل جرحي لي بهامه، أول مرة أشوف حسين من نطيح لعمامه. الله أكبر يا علي، الله. صيح رجع بس وجهه متعوب، رجع بس وجهه متعوب، شمس ما أخذها الغروب، شمس ما أخذها الغروب، رجع بس وجهه متعوب، رجع بس وجهه متعوب، شمس ما أخذها الغروب، شمس ما أخذها الغروب، شايل لهوة مذبوح في دورات الخيامة. أول مرة أشوف حسين من نطيح لحامه. الله أكبر يا علي، الله أكبر. لخادم الحسين، لخادم العباس، كرار حسين الكربلائي. عادتي تفقد ولدها تموت حيرق على الولد، تموت حيرق على الولد، ومن لقيت حسين يبكي بطلت أبكي بعد، بطلت أبكي بعد، عمت عيني يصيح بويا شوف اللي بعين انفقد بويا علي عميت يا بويا يا بويا شوف ليلة شو تقول ليلة أم الأكبر تقول تمددي بطولة ويشيم بجروحة خفت فوق وليدة تطلع روحة تقول سكت ابكي بلا صوت امه امه تقول سكت ابكي بلا صوت ليش خاف حسين نيموت ابو حسين نيموت انا ادري الولد لو مات أبوه يموت قدامي أول مرة أشوف حسين من الطيح له مامي الله أكبر يا علي الله أكبر أويله الله تعزي أبويا فاتها عدني الله أكبر رجع بس وجهه من اي شمس ما خذها للروح شمس ما خذها للروح رجع بس وجهه متعوب عمت عيني على حسين عمت عيني عليك ابو علي ابو السجاد سيد الشهداء شمس ما خذها للروح رجع بس وجهه متعوب سوت ليلة جبت عبد الله بديا وقلت له اصبر يا الولي جبت عبد الله بديا وقلت له اصبر يا الولي ان شاء الله يكبر رضيعا وبيتسيت خلات علي وبيتسيت خلات علي التفت لي وقال حتى البلماد ما يبقى لي حتى عبد الله يروح ما يبقول اجا اول حسين يقلها هذا يا لي العلي مغطي دمايا وبعد الساعة يموت عبد الله ورايا وقريت بدمعتي العين ولد ما يبقى لحسين ولد ما يبقى لحزين، يبقى بس على السجاد ويسولف على يتام. أول مرة شوف حسين من الطيح لعمامة. الله أكبر يا علي، عيده عيده خادم. جبت عبد الله بدي وقلت له اصبر يا الولي ان شاء الله يكبر رضيعه وبيتسيت خلت علي وبيتسيت خلت علي. التفت لي وقال حتى البالمهد ما يبقى لي البالمهد ما يبقى لي. هذا يا علي يا علي مغطي دماء وبعد ساعة يموت عبد الله وراه بعد ساعة يموت عبد الله وراه. وقاريت بدمعة العين ولد ما يبقى لحسين. جاوري جاوري. اي ولد ما يبقى لحسين. يبقى بس علي السجاد ويسولف على يتامه. أول مرة أشوف حسين من الطيح لعمامه. الله أكبر يا علي. رجع بس وجهه متعوب ورجع. وينك بي وينك الشمس مواساة الليلة مواساة قربة المصيبة. أي شمس ما في الغروب شايلنا في أول مرة شوف حسين من الطيح لحامه. الله مع الشكل. الله أكبر يا علي. الله أكبر على الولد محني ورقية. اجت رقية اجت خيته على الولد محني ورقية. اجت ميس حد دمعته تقول لا تبكي حبيبي وبدي اشوف قزه ادري جبوه يا نادر هنا ابو اليمه بخياله شاف مقتل طفلته. يا معلي الأكبر جرح قلبه كبار الحسين يتخيل بنيته تموت على تخيل بنيته تموت على النهايار يا ابويا. حريت يا هو الأودي على وليدي واسي على وليدي واسي. ياهو اللي يجي صبره يفزز جرح والام. اول مرة اشوف حسين من الطيح لعمامة. الله اكبر يا علي الله. اعيد لك اياه تدلل بوية. الولد محني ورقية اجت مسحة دمعته اجت مسحة دمعته. قل له لا تبكي حبيبي بويا بويا. قل له لا تبكي حبيبي وبإيديها شوب قتل وبإيديها شوب قتل. هنا أبو اليمة بخياله شاف ما قتل طفلته شاف ما قتل طفلته. يم علي الأكبر جرح قلبه كبار. تخيلي بنيته تموت على النحايا تخيلي بنيته تموت على النحار. حريت يا هو الأودي وعلى وليدي واسي وعلى وليدي واسي. يا هو اللي يجي صبره يفزز جرح والامه. أول مرة شوف حسين من الطيح العمامة. الله أكبر يا علي الله. يلا رجع رجع بس وجهه مدحوب شمس ما خذها الغروب شمس ما خذها الغروب. رجع رجع رجع خادم العباس كرار حسين الكربلائي. تصورت لا راح ابني تصورت لا راح ابني البقى يصير براس ابوه البقى يصير براس ابوه. تالي ما تال أبو الأكبر مثل الأكبر وذره مثل الأكبر وذره. هنا صحت يا علي يمه حسين طاح وسلبه اي والله يا ابو ايش صار ايش صار من راح الحسين الاكبر ايش صار. يما بعدك كتفه ويدي بحبيبي اعلى الرمح راسك وانا اعلى الهزيل الرموح راسك يما يما يا يما يا يما ها دارت بي ليال ورحيت مشبي ليال ورحيت مشبي للشام درب السبي وليدي أبد ما تنسى أيام أول مرة أشوف حسين من الطيح العمامة الله أكبر يا علي الله أكبر ها الله أكبر يا علي يلا آخر جواب شباب رجع بس وجهه من الشمس Oh.